يقول: نريد تعريفا للسلفي، فمن هو السلفي؟ السلفي هو العامل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. السلفي هو المتجرد للحق الذي لا يقدم على الحق هوى ولا عصبية. فمنها ما يكون، من ذلك ما يكون شرطاً في كونه سلفي، ومنهم يكون كمالاً. السلفي هو الذي يحب السلفيين ويحرص على محبتهم وعلى جمع كلمتهم وعلى نصرتهم أينما كانوا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. السلفي هو المتحري لاتباع الكتاب والسنة اتباعا صحيحا، فيعلم بالسنة فيعمل بها ويطبقها السلفي هو الآخذ للعلم والفهم، علما كان أو فهما على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سلك نهجهم وسار على طريقهم. السلفي هو الذي لا يزهد في شيء من دين الله، فالصلاة يعطيها حقها والصيام يعطيه حقه والزكاة إن كان ممن له مال يعطيها حقها والحج كذلك وسائر العبادة يريد أن يؤديها كما أمر الله عز وجل، كل بحسبه وبضوابطه الشرعية. السلفي تجده ولله الحمد منافحا عن السلفية، محبا لها منافحا عنها مبغضا لضدها، لا يعادي السلفيين ولا أهلهم ولا لا السلفية ولا السلفيين، بل إن حصل من السلف الآخر عليه شيء من الخطأ فإن ذلك من حقوق أشخاص بينه وبينه من الخطأ الذاتي الشخصي، والسلفية مصانة بينه وبين أخيه ما زالوا على سلفية وعلى أخوة. السلفية لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تميع، لا إلى مذهب الإرجاء ولا إلى مذهب الخوارج، لا القدرية لا إلى القدرية ولا إلى الجبرية، لا إلى مذهب التشيع والرفض ولا إلى مذهب النواصب. لا إلى التحزب ولا إلى أيضا الفكر الحدادي، لا هذا ولا هذا. الحق: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. السلفية هي الإسلام الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هذه السلفية. تاب سني يقال له سني يقال سلفي. السلفية علم وعمل وتقوى وورع. صحيح، علم وعمل وتقوى وورع، مراقبة الله سبحانه وتعالى وضبط الأقوال والأفعال على الحق والهدى والدليل. كما سمعتم أن من هذا ما هو شرط فيها في حصول السلفية وكونه يكون منها، وما هو شرط كمال فيها. السلفية باختصار هي أن تسير على ما النبي صلى الله عليه وسلم عليه ساروا، كتاب وسنة على فهم السلف. وهذا يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، يشمل الأعمال والأفعال والأقوال، فنسأل الله من فضله.